الموضوع النهارده اكرامي سيرفيس عايزين مبدئيا فانا المره اللي فاتت ان الحالات بتاعت اكيوت سيرفيسايتس دي انت كنت بتقلق بالخارج لان قلنا انه السيرفايكال جلاند عندها فيري بور دايلكشن وانس الانفكشن دخل في الجلاند صعب قوي انه تقلق بقى بالكرونيك سيرفيسايتس الست اللي عندها كرونيك انفكشن سيرفيس دي هتشتكي فيه سهل الكلام ده على فكره مش صعب الواحد يقدر يعرف كله واحده عندها كرونيك انفكشن سيرفيس هتشتكي فيه عندها انفكتد ديسشارج مظبوط يعني هو اللي بيوجعها عندها لو باك وعندها انفكتد وبعدين هي برضه زي اي فالفيك باثولوجي فيها فالفيك كونجستيف سيندروم ان فورم اوف مينوراجيا وكونجستيف ديسمينوريا والديسشارج ده خلاص قلناه يعني هو عندها انفكتد ديسشارج من الاول وبعدين حاجه مهمه طبعا انفيرتيلتي سيرفايكال فاكتور اوف انفيرتيلتي يعني ممكن تكون شكوتها بقت بعينها بتحمل لان ده انفكتد سيرفايكال لوبس سيرفايكال لوبس مليان باص فممكن جدا تكون شكوتها انها بتحمل كباقي انفيرتيلتي دي حاجه تاني حاجه ممكن يبقى عندها شكوى اسمها كونتاكت بليدنج ده يعني بليدنج اون تاتش هتسمعوا دلوقتي انه مع كرونيك سيرفيسايتس بيبقى فيه ليهم كده حاجه اسمها ايروجن والايروجن ده ممكن لو اتلمس السيرفيس ده يحصل منه بليدنج كونتاكت بليدنج يعني بليدنج فولوينج تاتش يعني فولوينج سيكشوال انتركورس اور بي دي اكزامينيشن بعد السيكشوال انتركورس او بعد البي دي اكزامينيشن ممكن ينزل شويه دم نتيجه لوجود الايروجن دلوقتي الست دي عندها كرونيك سيبتيك فوكس فممكن يبقى عندها الاعراض بتاع كرونيك سيبتيك فوكس زي بقى ماليز مش كده وبون ايكس هانك بندر بتاع كرونيك سيبتيك فوكس في نفس الوقت السيرفكس او الليمفاتكس اوف ذا سيرفكس متصله بالليمفاتك درينج اوف ذا بلاد فالانفكشن ماي ريتش ذا بلاد كمان اكوردنج لي ممكن الست تشتكي من ايه؟ فريكونسي ممكن عندها فريكونسي اوف انفكشن اللي هي بتروح تحمل اقولهم بقى مره ثانيه السيمبل بتاع كرونيك سيرفيسايتس واحده هتيجي تقول لك ممكن تبان دي من الجنب واحده هتيجي تقول لك ان ضهرها بيوجعها وعندها ديسشارج وبعدين في نفس الوقت لو سالت هتلاقي دوره كتير شويه هتلاقي عندها كونجكتيف ديسمنوريا ممكن يكون الحمل متاخر لو هي بتدور على حمل وممكن يبقى عندها اعراض بتاع كرونيك سيرفيس فوكس ممكن يبقى فيه كونتاكت بليدنج وممكن يبقى فيه فيكونسي اوف انفكشن لما نحط سبيكترم ونبص على السيرفكس هنشوف البيكتشر بتاع كرونيك سيرفيسايتس صوره بقى بتاع كرونيك سيرفيسايتس شكله عامل ازاي السيرفيس ده ايه اللي فيه يعني بيقول انه فيه كرونيك سيرفيسايتس اولا السيرفيس ده فيه هايبرتروفي مع كرونيك انفكشن بيحصل هايبرتروفي ده السيرفيس ده حجمه كبير اكبر من المعتاد زائد كمان هو كونجستد الكونجستشن مع كرونيك انفلاميشن بيخليه فيه هايبرتروفي ادي حاجه الحاجه الثانيه اللي ممكن الواحد يلاقيها شيء اسمه ايروجن نتكلم بقى على الايروجن اللي بنشوف فيها حاجات من دي عباره عن الايروجن دي هي اللفظ المشهور قوي قوي اللي العالمين بيقولوا عليها فرحه هم بيقولوا عليها فرحه هي مش فرحه ولا حاجه هي اريا اون ذا سيرفيكس كفرد باي كولومنر ايبيثيليوم هتلاقي حته على السيرفيكس على الاكتو سيرفيكس كفرد باي كولومنر ايبيثيليوم هو نورمالي المفروض الاكتو سيرفيكس كفرد باي بس ايبيثيليوم هنا هتلاقي عليه كولومنر ايبيثيليوم بدل ستراتيفايد سويتش ده ازاي ده؟ يعني السبب الاتي هو المفروض انه نازل باستمرار هنا انفكتد ديتشارج صح في انفكتد ديتشارج نازل باستمرار الانفكتد ديتشارج اللي نازل باستمرار ده بيعمل دي فايتاليزيشن اوف ذا سكويماس ايبيثيليوم دي فايتاليزيشن اوف ذا سكويماس ايبيثيليوم في السكويماس ايبيثيليوم ده الحته دي تبقى دي نيودد اريا يعني الحته دي تبقى اكسبوز تبقى نيود اكسبوز بيوقع الايبيثيليوم ده مين بقى اللي هيتطوع عشان يغطي الاريا الاكسبوز دي الكرامنر ايبيثيليوم اوف ذا اندو سيرفايكال كانال الكولومنر ايبيثيليوم بتاع الاندو سيرفايكال كانال ويل جرو اند ات ويل كريب تو كفر ذا رو اريا الكولومنر ايبيثيليوم بتاع الاندو سيرفيكس هيسحب ويغطي حته الرو اريا الرو اريا دلوقتي بقت متغطيه بايه؟ الكولومنر ايبيثيليوم الكولومنر ايبيثيليوم انتوا عارفين هو ثين ولا فيك؟ ثين تايب اوف ايبيثيليوم اكسبوزنج البلاد فيسلز اللي تحت فعشان كده الواحد لما بيبص على الحته دي لما الواحد يحط منظار ويبص على الحته دي هيلاقي حته لونها ريد اند فيلفتي ايش بتعمل كده؟ ريد اند فيلفتي ابييرنس شكلها عامل كده حته لونها احمر كده شكلها زي ما تكون بالفعل قرحه ولا جرح ولا حاجه كده ومن هنا جاي اسمها بس احنا متفقين طبعا انها لا قرحه ولا حاجه هي حته كفرد باي كولومنر ايبيثيليوم برضه بما ان الكولومنر ايبيثيليوم ده از تن فاي تاتش للحته دي ممكن يعمل دي ممكن يعمل كونتاكت دي هو ده اللي كان بيعمل كونتاكت بليدنج اللي اسمه ايروجن فممكن جدا لما الواحد يحط منظار يشوف الايروجن دي قدامه يشوف هو قدامه ده احتمال. في احتمال بقى نشوف حاجه ثانيه كمان. نشوف حاجه اسمها ميوكس بولت. الميوكس بولت دي عباره عن ايه؟ الكورونا الابيثيليوم ده اللي هو بيكبر من الاندوسيرفايكال كانال تو كفر ذيس اريا. الكورونا الابيثيليوم ده اوقات يكبر زياده يفضل يعمل بروليفريشن لغايه لما هو نفسه يتحول الى بولت سمول ريدش بولت. يعني سمول ريدش بولت دي بنسميها ميوكس بولت. دي بتتشاف كتير قوي قوي في حالات كرونيك الفيزيكال. تلاقي حته بولت صغيره قوي كده ولونها احمر كده. دي عباره عن اوفر جروث او دي كورونا الابيثيليوم. هو نفسه كورونا الابيثيليوم لما بيكبر زياده عن اللزوم بيعمل حته بولت صغيره كده. تمام؟ ده برضه منظر ممكن الواحد يشوفه في حالات الكرونيك الفيزيكال. ممكن نشوف حاجه كمان غير دول، حاجه اسمها نابوسيان بولت. دي تطلع ايه النابوتين فورتيف دي؟ النابوتين فورتيف دي عبارة عن السيرفايكال جلاند لما بتبقى دي ستاندينج. واحنا كنا اتفقنا، بصوا تاني عندي ايه، احنا اتفقنا ان هو فيه انفكتد ديتشارج نازل هيعمل دي فايتاليزيشن اوف السكوينا ديتيتي. فهيبقى في حته دي نيود هي اللي هيغطيها كرامنا ديتيتي. كويس كده؟ دي اسمها فيرست فيز اوف هيلينج. This is the first phase of healing. The second phase of healing يبتدي السكويمس ابيثيليوم بيصحى، بس بيصحى متاخر بقى. يبتدي السكويمس ابيثيليوم يحاول ان هو يغطي مره ثانيه الاريا الاكسبوز دي. فالكرامر ابيثيليوم ده لما يبتدي يكبر عشان يغطي بقى السكند هيلينج فيز ممكن يقتل الاورفيس اوف البلانك. مش هنا في الاورفيس بتاعت البلانك، الفتحه بتاعت البلانك، اوبننج بتاع البلانك. فممكن السكويمس ابيثيليوم ده اللي هو بيكبر عشان يغطي بعد كده المكان ده ممكن يقفل الاوبننج بتاع البلانك. لو قفل الاوبننج بتاع البلانك مين هيحوش جوه البلانك؟ سكريشن بتاعت البلاند دي بتعمل ميوكس. فهيفضل بقى الميوكس يتحوش كده جوه البلاند، البلاند تبقى ديستندد بالميوكس، تبتدي البلاند تتنفخ على الاخر بالميوكس. فهتشوفوا بقى المنظر لما الواحد يبص على السيركس هتلاقي فيه اللي اسمها نابورتين فورمز. يعني انا ببص على السيركس كده هلاقي سمول سيست. طيب انا حاجه لونها ازرق، انا حاجه لونها بليت. ده المنظر اللي اسمه نابورتين فورمز. يبقى النابوتين بولتز دي طلعت عباره عن ايه بقى؟ طلعت تفسيرها عباره عن ايه النابوتين بولتز دي؟ ديستندد سيرفايكال بلانك، بلانك بقى ديستندد بسكريشن تايب، سكريشن مش قادره تخرج لان سكويمس ابيثيليوم قفل مدخل البلانك، دي اسمها النابوتين بولتز. واضح؟ ده سكند فيز اوف هيلينج، اتس فيز اوف هيلينج. هو نورمالي المفروض ان سكويمس ابيثيليوم يقف عند الليفل بتاع الاكسترنال اوسكي، انما ده بقى از بروسس اوف هيلينج ممكن يحصل برضه اوفر جروث اوف سكويمس ابيثيليوم. زي ما كان ممكن يحصل كده جروث في الكرامنا الابيثيليوم واحد حاجه زي الميوكس بولت. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي واحده بقى جايه تشتكي من الحاجات اللي قلنا عليها. هو في ناس مش شغاله تمام؟ زي ما اتكلمنا خلاص على السيمتومز بتاعه الكرونيك سيرفايكس، هنتكلم بقى على منظرها مره ثانيه. احنا لما نحط فكره هنشوف ايه او ايه او ايه شويه حاجات اللي بنتكلم عليها دلوقتي. ممكن نشوف هايبرتروفي، ممكن نشوف الميوكس بولت، ممكن نشوف ايروجن، ممكن نشوف نابوتين بولت، وطبعا طبعا ممكن احنا نشوف الديتشارج ده هو نت الانفكتد ديتشارج. شفت خلاص المنظر بتاع واحده عندها كرونيك سيرفايكس، ده المنظر بتاع السيرفايكس عامل كده. طب هنعالجها ازاي العيانه دي؟ وطبعا بما انها عندها ايدس ولا انفكشن المفروض علاجها ايه؟ المفروض علاجها الاكتروفيل. ده شيء يعني مش مهم قوي، بس الاكتروفيل ده لما يكون واحده هتسمع الميكروبيوم ده قبل كده؟ كنا قلناها قبل كده، لما يكون واحده كان جالها زمان مع الولاده باي لاترال سيرفايكال لاسريشن. تمام؟ واحده كان جالها مع الولاده باي لاترال سيرفايكال لاسريشن. السيرفس اتقطع مع الولاده. وبعدين الحته دي حصل لها هيلينج باي فايبروزس، الحته دي حصل لها هيلينج باي فايبروزس. الاماكن دي لما بيحصل فيها فايبروزس الفايبروس تيشو مع الوش بيكش بيحصل له كونتراكشن. فده لما هيحصل وده لما هيحصل كده هيبقى الليب دي بروجيكتنج والليب الثانيه بروجيكتنج. فهيقلب تو ليبس اوف بسبب الدور هيقلبوا استقرار يفتحوا. بس ده اسمه اكتروبيوم، شبه شويه فكره الاكتروبيوم اللي كانوا بيضربوا براهم. فالتو ليبس اوف بسبب هيفتحوا. طب ايه اللي جاب سيرته ده؟ مين يعرف يفكر تفكير كلينيكال كده ويبص ده ما يفهمش؟ ما هي ايه؟ اصلا لما جالها لاسريشن اثناء الولاده اللاسريشن ده اصبح بعد كده ايه؟ انفكت. وهو ده اللي دخلها في كرونيك انفكت. فانت ممكن تشوف اللاسريشن القديمه اللي هو ابتدى القصه دي كلها. بس لما يكون لاتريشن باي لاترال تو ليبس اوف ذا سيرفيكس بيقلبوا على بعض يحصل حاجه اسمها اكتروبيل سيرفيكس. طب علاج العيانه دي هيبقى ازاي؟ هو علاج العيانه دي مبدئيا هتدي انتبيوتكس، بس الانتبيوتكس لوحدها عمرها ما هتخلي العيانه كده. ما ينفعش انتبيوتكس لوحدها، لان احنا اتفقنا برضو اكتر من مره انه في بور درينج، فده مش هيسمح انه يخف الانفكشن الموجود ده. عشان كده وي هاف تو درين ذا بلانت. they have to drain the gland. عشان كده بنعمل اسمها كوتري. هتعمل كي للسيرفس ده. ايه الغرض من الكوتري؟ الغرض من الكوتري is to open and drain the infected cervical gland. يعني انا حكوي الحته دي وحكوي الحته دي عشان لما هكوي هنا ايه اللي هيحصل؟ هفتح الجلان دي تحصل لها درينج. ينزل بقى كل اللي جواها. واللي جواها هو الانفكتد جوس. فينزل انفكشن جواها. يبقى ده الغرض الاساسي من الكوتري is to open and drain the infected gland. وطبعا طبعا المفروض لو هيعمل كوتري ما يعملش excessive كوتري. يعني الغرض هو كوترايزيشن مش اكسسيف كوترايزيشن. اكسسيف كوترايزيشن ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل كومبليت ديستراكشن اوف ذا جلاند كويس، او ممكن يعمل اكسسيف فايبروزيس يعني تبقى عنده سيرفايكال ستينوز. فاحنا بس عايزين ايه؟ كوهيرور عشان نفتح جلاند ونعمل دريج. الكي اللي بنعمله ده ممكن نعمله باكثر من حاجه. ممكن نعمله مثلا في الطريقه الاساسيه بتاعته او البدائيه حاجه اسمها الكترو كوتري. الكترو كوتري ده كي وكهرباء. حد فيكم جاب له واحده قبل كده في البيت صلح التلفزيون؟ بس بصراحه التلفزيون ده بيبقى معاه مسدس استحام كده، انا عارف بتاعها كده شكله زي المسدس وفي سلكه في الاخر لما بيحطه في الفيشه السلكه دي بيبقى لونها احمر فسفل الاول اول بيبقى لونها هو زيه بالظبط هتدخل البيشن تقعده تحطها في الدكتور بوزيشن تحط سبايكر وانت بتفوز بالظبط تلبس قدامك. القصه دي بتتعمل بري منسترال ولا بوست منسترال؟ بوست منسترال برضو عشان ابقى متاكد انها شيز نوت بريجننت وعشان الفاسكولاريتي تبقى اقل ما يمكن. فهي دلوقتي ان بوست منسترال بيريد ونايمه في الدورسال بوزيشن والسيرفكس از اكسبوزد باي اسبكت. هنحط شاشه ولا حاجه ننظف بيها اي سيرفايكال ميوكس انفكت ميوكس قدامنا وبعدين عايزين نعمل الكوتري. اتفضلوا تدوها وينج ولا لا؟ الكوتري بيتعمل وداوت انستيزيا. As a rule بيتعمل without anesthesia لأنه ما فيش sensation في الفالفس يحس بالهيت ولا حاجة. والسيرفكس زي ما اتفقنا بيحس بس بإيه؟ بالفالفس. فما فيش داعي للأنستيزيا إلا في حالات exceptional خالص يعني. إنما otherwise هو بيتعمل without anesthesia. تمام؟ هتمسك الفعل عامل زي المسدس ده يسخن خالص خالص كده لغاية لما السلكة دي بقى لونها أحمر وبعدين تعمل هنا cauterization للجلد كده تفتح الجلاند وتفتح الجلاند التانية to drain the infected cervical gland. مفروض ان الدبث بتاع كوترايزيشن يبقى 2 مللي. 2 مللي ده شيء الواحد ما يقدرش يعرفه الا بقى اكسبيرينس. يعني مره في مره كده تحس هو الدبث بتاع 2 مللي اللي هيطلع قد ايه. هو كاتب عشان يفتح ويدرين الجلانس. في حاجه ثانيه بقى ان هو لو الواحد عايز يعمل كوتري ايروجن. الايروجن ده بيبقى ريد اريا سراوندينج ذا اكسترنال اوس. ايروجن حته بتاعته هو ليه سراوندينج ذا اكسترنال اوس؟ صحيح ولا لا؟ ليه سراوندينج ذا اكسترنال اوس؟ لان الكرامنال ابيثيليوم جاي من سيرفايكال كانال. فهي الاريا دي لازم تبقى سراوندينج اكسترنال اوس. انتوا فاهمين ولا لا؟ لان ده جاي من السيرفايكال كانال فلازم تبقى جنب الاكسترنال اوس. لو كان بقى في ايروجن لوحده هنا كده ده ما ينفعش. انا خلع اللعبه هو ده بتاع المره اللي فاتت. هو ده اللي اسمه اكسنتريك ايروجن. اكسنتريك لانه على تحت على جنب. ده مش ايروجن صحيح. ده انت مين وكده اكسنتريك ايروجن وخلاص. انما ده الانفكشن بتاع التراكمونس اللي كنا لسه بنتكلم عليه. عشان احنا بنتكلم على التراكمونس قلنا في شيء اسمه اكسندريك ايروجن. عرفته ليه اسمه اكسندريك؟ لانه مش جنب الاكسترنال اوس. يبقى ده مش ترو ايروجن بالمعنى يعني مش الايروجن بتاع الانفكشن. المهم عايزين نكوي الايروجن ده. انت لما بتكوي الايروجن بتكوي الكولومنال ابيثيليوم عشان تسمح للسكويموس ابيثيليوم انه يكبر ويغطي الحته دي مره ثانيه. يعني الامور ترجع زي ما كانت. احنا مش عايزين هنا كولومنال ابيثيليوم، عايزين نكوي الكولومنال ابيثيليوم ده عشان ندي فرصه للسكويموس ابيثيليوم هو اللي يغطي المكان ده. فهنعمل كوترايزيشن هنا وهنا. تعمل كوترايزيشن كده وكوترايزيشن كده في حته. تمام؟ وانت شغال بقى هتلاقي ريحه شياط وبتاع. انا هتقول لك ده ايه ولا لا ده مش من عندنا خالص يعني. ريحه شياط بتطلع بالفعل ودخان وبتاع حاجه يعني صعبه قوي الالكتروكوتري ده. مشكله الالكتروكوتري في حاجه ثانيه كمان ان التيشوز بيحصل فيها تشارنج تفحم وبالتالي ممكن المكان اللي انت كويته ده يبقى انفكتد بعد كده. لو حصل انفكشن بقى تبقى حاجه مزعجه بقى لان هيرجع يجي لها مره ثانيه اكيوت سيرفيسايتس. مشكله الانفكشن كمان لما بتحصل سيكندري انفكشن يعني قاعدين بعد اسبوع 10 ايام كده تلاقي الست جايه بهيمورج. مش انت سمعت على حاجه اسمها سيكندري هيمورج السنه اللي فاتت بقى ولا حاجه كده؟ في شيء اسمه سيكندري هيمورج. لما المكان ده يبقى انفكتد والانفكشن يعمل ايروجن للوول اوف البلاد بس. تمام؟ مين شاطر يعرف يقول دي لو حصل فيها انفكشن تروح على فين كمان؟ يبقى عندها ايه؟ فالسيرفيس دي درين فين؟ هاي جدا بيدرين مالجنسي وبيدرين انفكشن كمان. فعلا هيجي لها باراميترايتس يعني دي ممكن جدا نتيجه الانفكشن بالالكتروكوتري ده. ممكن يجي لها بقى بعد كده سكندري هامورج وممكن يجي لها باراميترايتس شغلها ملهاش لازمه. فالالكتروكوتري مش احسن صور الكوتري. في كوتري احسن شويه وانضف يعني اللي اسمه كرايو كوتري. الكرايو كوتري ده اسمه كي بالتاكيد. الجهاز بتاع الكرايو كوتري تقدر تعمل كوتريزيشن للسيرفيس وين مينيمال او نو سايد افكت خالص. الو هاي باي شكرا. فالكرايو كوتري احسن من الالكترو كوتري ومشاكله اقل بكتير او يكاد يكون ملوش مشاكل. ممكن الواحد يعمل حاجه تانية كمان لو كنتوا عايزين. سمعت عليهم قبل كده على فكره في العلاج الـ TIM ممكن ايه تاني؟ في شيء كان اسمه الديب، كان في حاجه اسمها ديب جروب الكترو سيرجيكال اكسجن فور ديب هوم تمام؟ وكان في شيء اللي اسمه اندو كوابيليتر. فاكرين اندو كوابيليتر؟ اندو كوابيليتر ده اللي هو بيعمل كوابيليشن بس وداوت شاري. وفي نوع من الكوتري كمان حاجه اسمها كيميكال كوترايزيشن. كيميكال كوترايزيشن ده العيانين بيقول عليه ماس. لو انت عايز تكوي المكان ده تستخدم حاجه كيميكال فور كوترايزيشن. كيميكال ده ممكن تستخدم حاجه زي السيلفر نايتريت، ممكن تستخدم حاجه زي فورمالدهايد تمس بيه الحته اللي فيها الانفكشن. بس هو الكيميكال كوتري از ويك تايب كوترايزيشن، نوع ضعيف ما ينفعش لو واحد عنده اكستنسيف ايروجن ولا انفكشن كتير. هو الكيميكال كوتري ينفع فور ريزيديوال ليجنز. يعني ايه ريزيديوال ليجنز؟ يعني انت جات لك في العياده قلت لها حضرتك عندي قرحه وعايزين نعمل لك كي شو ده تسمعوه في شيت. ممكن جدا تاخد شيت معاك تقول لها عملت عمليات قبل كده، تقول لك لا مفيش غير عمليه القرحه. هم بيقولوا عليها كده. هي واحده راحت تكشف، هي عندها كرونيك تيرميتايت، كانت الحمل عندها متاخر شويه، قالوا لها انت عندك قرحه وهنعمل لك كي للقرحه تمام. عملت لها انت بقى الكي ده وقلت لها تعالي بعد اسبوعين اما نبص عليه. لما جات لك بعد اسبوعين لقيت عندها مينيمال او ريزيديوال ليجنز، لسه في حته صغيره كده محتاجه برضه تريتمنت. دي ممكن نتغلب عليها بمجرد كيميكال كوتري، تمس الحته دي بكيميكال سبستنس خلاص. فهو بينفع الكيميكال ده فور ريزيديوال ليجنز. المهم بعد ما الست عملت الالكترو كوتري اللي هو المعتاد وهي بقى ماشيه من عندنا هنفهمها ونقول لها شويه حاجات كده. هتقول للست دي وتفهمها انه مبدئيا هيزيد الديسشارج كام يوم؟ الو اي اهلا وسهلا. لا تسهل بس كان ليك فقلنا هنقول للست دي ان الديسشارج هيزيد مبدئيا. ليه الديسشارج بيزيد؟ بيزيد علشان احنا عملنا كوتري، والكوتري اللي بتعمله ده في الاول بيبقى معاه هايبريميا. معلش حاولوا تركزوا معايا بالطريقه دي. الكوتري اللي بنعمله بيبقى معاه هايبريميا في الاول، فالهايبريميا دي هتزود شويه الديسشارج. فلازم نبقى فاهمينها كده عشان ما تروحش تعمل كوتري وتقول ده حكايه زادت. هو الديسشارج انيشالي هيزيد شويه. وبعدين بعد يجي 10 ايام اسبوعين هتيجي الست دي تقول لك ان في حاجات نازله، في ايشوز نازله. ايه الايشوز دي؟ ما احنا كوينا هنا انسجه، طيب؟ الانسجه اللي انت كويتها دي يحصل لها سلابينج وتقع تنزل. فلما هيحصل سلابينج هي دي الحاجات اللي هتحس العيانه انها نازله. في بيقول لك ان في حاجات نازله في ديتشارج، هو بيقول عليها حاجه عامله زي انسجه كده او تيشوز مفروزه. المفروض طبعا الفتره دي بتاعت اسبوعين على الاقل بعد الكوتري المكان اللي احنا كوناه فيه ايه؟ مجاري طيب نرجع تاني نقول اللي كنا فيه. يلا يا جماعه بعد ما الست دي هنعمل لها كوتري، بعد ما هنعمل لها كوتري هتقول لها ان الديسشارج مبدئيا هيزيد شويه في الاول ودي حاجه طبيعيه واكسبكتد. وهتقول لها انه within the coming two weeks هينزل حاجه بيقول عليها زي التنكس من الفرو اللي هم بيوصفوها كده، هتنزل تيشوز دي سببها سلافينج وسيبريشن للكوترايز تيشوز. وبعدين تفهمها انه في خلال الاسبوعين الجايين المكان اللي احنا عملنا فيه كوتري ده عامل زي ما يكون حرق او حاجه رو اريا، زي ما يكون حرق ولا جرح. فطبعا ده مش لازم يبقى اكسبوز لاي حاجه خالص. ففي الفتره اللي جايه دي نو فاجينال دوشنج نو انتركورس. يا اما المكان اللي معمول فيه كوتري ده هيتعرض لانفكشن فمش مفروض انه يبقى فيه دوشنج ولا يبقى فيه انتركورس فور ذا كامينج تو ويكس. الحاجه الوحيده اللي ممكن تستخدمها ممكن تستخدم انتي سيبتيك فاجينال سبوزيتوريز بس. يعني في فاجينال سبوزيتوريز حاجه اسمها بيتادايل زي سبوزيتوريز، زي ما الواحد عنده جرح بيحط عليه سبوزيتوريز بس. هو ده الالاو. مش الالاو بقى انه يجي عليه لا سكشوال انتركورس ولا دوشز ولا حاجه من دي خالص. وبعدين هتبص على العيانه بقى بعد كده تشوف حصل تنظيف جيني ولا لا. دي القصه بتاعت الكوتري والطرق المختلفه بتاعت الكوتري اللي هو الموضوع بتاع كرونيك سيرفايكال. في اوقات بقى شويه حالات كده نادره يعني ممكن واحده تبقى عندها 42 سنه ولا حاجه وتجيلك بكرونيك سيرفايكال تعمل لها كوتري ومش عارف ايه وبعدين بعد شهرين تجيلك تاني بكرونيك سيرفايكال وبعدين بعد 3 شهور تجيلك تاني بكرونيك سيرفايكال. هو السيرفيكس ده بقى مصدر وجع دماغ يعني كل شويه الاعراض يوجعها كل شويه الاعراض بتاع سيرتك فوكس وانفكتد ديسشارج وشغلانه ولا اجلس شيله تعمل امبيتيشن اوف ذا سيرفيس. ممكن لو الحاله ريكارنت كل شويه بيحصل ريكارنس ممكن نعمل امبيتيشن اوف ذا سيرفيس. يا بطل ايه ده طيب اتفقنا لو الحاله ريكرنت بتتكرر كل شويه هنعمل امبيتيشن للسيرفيس ابسط واسهل من الهيستيركتومي يعني نعمل امبيتيشن نشيل السيرفيس ده خلاص عليك. لو الحاله عندها سيرفايكال لاسيريشنز باي لاترال سيرفايكال لاسيريشنز ممكن تعمل لها حاجه اسمها تراكيلارافي. تراكيلارافي يعني ريبير اوف ذا لاسيريشن. تراكيلارافي يعني ريبير اوف سيرفايكال لاسيريشن. بس ده قصه بتاع اسمه كرونيك سيرفيسايتس. في موضوع مرتبط شويه بالكرونيك سيرفيسايتس احنا مستعرضه مره من وجهه نظر ثانيه حاجة اسمها cervical erosion. يعني هو بقى المرة دي التركيز على ال erosion cervical erosion. دلوقتي انت جابلك patient حطيت speculum بصيت لقيت erosion قدامنا erosion. erosion ده ممكن يكون له سبب من ثلاثة. سبب من ثلاثة ايه اللي يعمل erosion ولسه قايلينه ده حالا يعني كرونيك سيرفيسايتس. هو الايروجن ده قد يكون جزء من الفيكتور بتاع كرونيك سيرفيسايتس. الاحتمال الثاني ممكن الايروجن يكون كونجنيتال ايروجن. كونجنيتال ايروجن احنا زمان ايام ما كنا بنتكلم على كانسر سيرفيس قلنا ان هو during development الايكو سيرفيس بيبقى اوفر باي كورونر ريبيتيتد صح كده؟ وبعدين بيحصل حاجه اسمها سكويمس ميتابليزم. يعني سكويمس اللي هي اللي بيتحرك لفوق لفوق لفوق لغايه لما يغطي الحته دي تبقى كده مظبوط. ممكن واحده القصه تمشي عندها كده ده سكويمس اهو فضل يكبر ويغطي الحته دي يغطيها يغطيها لغايه لما وصل هنا وفضل الحته هنا فيها ايروشن فضلت على كده ده ما ينفعش ولا حاجه خالص. This is congenital erosion. دي اسمها congenital erosion. دي ده اللي موجود تمام. في نوع ثالث من الايروجن اسمه هرمونال ايروجن. هرمونال ايروجن ده مرتبط بالايستروجين. يعني يحصل مع ايه؟ يحصل مع بتاعتين. ممكن قوي ست لما تحمل يبتدي الايستروجين ده ينشط الريزيرف سيلز. والريزيرف سيلز تعمل كرامنال ايبيثيليوم. فالكرامنال ايبيثيليوم يغطي الحته دي. ده واحده اثناء الحمل عندها ايروجن. الكلام ده جت سيرته بدل مره مرتين على الاقل. انا هقول لكم حته الايروجن الهايفه اللي ممكن تحصل مع الحمل دي مش ممكن يحصل معاها كونتر بيجي. لو دعبشته بقى كده هتلاقوا من ضمن اسباب انتي بارتم هيموتش. من ضمن الاسباب الهايفه الانتي بارتم. يا ولا انتي بارتم طبعا بلاسنتا بريفيا واكسيدنتا وبتاع ولوكال ليجنز زي ايروجن. خلاص؟ وبعدين برضو ممكن تبقى من ضمن اسباب بوست بارتم هيموتش. روح دور في بوست بارتم هيموتش هتلاقي من ضمن الحاجات لوكال ليجنز. اكزامبل بارف وايروجن. نقطة الدم ممكن تنزل. طبعا نقطة الدم مش اكتر مش بليدنج بالمعنى بس هو يخش من ضمن اسباب انتي بارتم هيموتش ويخش من ضمن اسباب بوست بارتم هيموتش. وهتلاقوها مكتوبه كمان لمره ثالثه في البيرفوريال والمانجمنت اوف البيرفوريال. لان لما تجي لك واحده في البوست نيتال كير تجي لك واحده بقى في العياده بعد ما تولدوها هتيجي في العياده جايه في العياده التابع بتبص هتلاقي ايروجن. خلاص هتقول لها ان الايروجن ده بسبب هرمونات الحمل وان هو المفروض ان هو يحصل له ريجريشن وهنطول بالنا عليها ثلاث شهور. لو سبتها ثلاث شهور هتلاقي بعد ثلاث شهور حصل ريجريشن ايروجن ده سببه هرمون. وده مكتوب في حاجه اسمها بوست نيتال كير في البيرفوريال انك ممكن تلاقي ايروجن وما بنعملوش حاجه نسيبه ثلاث شهور وهيختفي من نفسه. وممكن تلاقيه مره رابعه الهرمون الايروجن ده كان سيرته مع ايه؟ حاجه فيها ايستروجين بقى مش كتير ايستروجين قوي اورال كونتراسبتيف بيلز. لما تفتح الاورال كونتراسبتيف بيلز هتلاقي انها ممكن تعمل ايروجن مش عشان الايستروجين كتير انما عشان الايستروجين ماله قوي كوتن تايب اوف ده اسمه هرمون الايروجن. ده مش محتاج علاج يعني وانس انها ولدت خلاص هيحصل وانس يو هاف ستوب البيلز خلاص هيحصل له ريجريشن. فدول الثلاث انواع بتوع الايروجن يا اما يكون ايروجن مرتبط بانفكشن يا اما يكون كونجنتال ايروجن او الاحتمال الاخير ان هو يكون هرمونال ايروجن. الكونجنتال مش محتاج علاج ولا الهرمونال مش محتاج علاج انما بتاع الانفكشن ده هو علاجه اللي كنا لسه بنتكلم عليه توترايزيشن. الايروجن برزنتيشن بتاعه ايه؟ دي سهله. الايروجن برزنتيشن بتاعه از كونتاكت بيجنج زائد ممكن جدا يبقى عن بيكتشر اوف كرونيك سيرفيسايتس بالعقل كده. يعني ممكن يبقى معاه بقى لو باك بين وانفكتد ديسشارج وبتاع لو كان ريليتد للكرونيك سيرفيسايتس. تمام؟ في حاجه حته ما هياش مهمه قوي، يعني شكل الايروجن ده ايه اندر الميكروسكوب. يعني انت لو بصيت على الايروجن ده كبرته وبصيت عليه هتلاقي نوع من الايروجن اسمه فلات ايروجن. فلات كرام، يعني كرام الابيثيليوم عامل كده انت ايه ده اسمه فلات ايروجن. في نوع تاني اسمه بابيلاري ايروجن. بابيلاري ايروجن يبقى كرام البيزمنت ممبرين طالعه كده، هو عشان كده واخد شكل بابيلاري. يعني كرام الابيثيليوم اهو رسم من البيزمنت ممبرين وشكله كده عامل زي البابيلاري، فاكيد هيبقى اسمه بابيلاري ايروجن. ممكن واحد تاني بقى البيزمنت ممبرين بقى لما يطلع فوق كده تبقى نازله لتحت هي عامله كده، وبرضه الكورونا اللي فيها قاعد فدي هتبقى عامله زي كريب كده، هيبقى اسمها كوليكيولار ايروجن. يعني ده اسمه فلات وده اسمه كوليكيولار ده اسمه كوليكيولار. مهم قوي هو الايروجن كلينيكالي اهم ما فيه انه فيه ايه؟ كونتاكت بيجينج، وانه ممكن يبقى معاه بيكتشر اوف كرونيك سيرفيسايتس. هذا اللي احنا عايزينه من موضوع الايروجن. باي ذا واي يعني على ماشي كده احنا ان احنا نعيد الكلام ده تاني، لو حصل وجات له امتحان ايروجن لازم نتكلم شويه على ايه؟ على كرونيك سيرفيسايتس ولو باختصار، يعني سواء مرتبط الى حد كبير جدا بكرونيك سيرفيسايتس. طيب بعد كده عندنا ايه؟ اكيوت سيرفايتس كده؟ اندومترايتس. لسه في بالظبط ده سهل. اندومترايتس اندومترايتس يعني انفلاميشن فين؟ كويس. الاندومترايتس ده قد يكون اكيوت قد يكون كرونيك. دول ده كلام ما يتقالف يعني عايزين سامعين ولا مش فاهمين. ده اكيوت اندومترايتس تحصل بعد ايه ولا بعد ايه ولا بعد ايه؟ بعد الولاده. ده الترك الاسبسيس هو كده اندومترايتس. اكيوت اندومترايتس اسبتيك اندومترايتس مش كده؟ طب ممكن بعد الولاده وان شبه الولاده بس عنده يتغير ايه؟ الابورشن. ممكن يبقى فيه بوست ابورشن اندومترايتس. طب لا ولاده ولا ابورشن، اله مش نظيف مش متعقبه كويس، ساوند اي او دي حاجه كده، فده ممكن يدخل انفكشن يعمل اكيوت اندومترايتس. تمام؟ او في حاجه اسمها ترانزينت اندومترايتس. ترانزينت اندومترايتس كلمه ترانزينت توحي انها حاجه مؤقته مش كده؟ ترانزينت اندومترايتس ده هتسمعها ليه بقى المره الجايه. في اورجانيزم بيبقى موجود في السيرفكس، وبعدين الاورجانيزم اللي موجود في السيرفكس ده لو ما لقاش حد يعالجه ياخد بعضه ويكمل السكه بتاعته ويطلع على الاندومترايتس وبعدين يكمل ويخش على الكيوت. ده مشهور قوي قوي اللي هو الجونوكوكس. مش احنا اتفقنا ان الجونوكوكس بيعمل انفكشن في السيرفكس؟ احنا قلنا ان هو في الادلتس ما ينفعش يعمل انفكشن في الفاجاين. الكلام ده مره اللي فاتت هو بيبتدي انفكشن في السيرفس، وبعدين لو ما اتعالجش وهو في السيرفس حتى كان بيعمل اكيوت سيرفيسايتس. لو ما اتعالجش وهو في السيرفس ده هيبتدي يعمل اسندنج انفكشن فهيعمل ترانزيانت اندومترايتس، وبعدين يخش بقى على اكيوت ويعمل سيرفيسايتس. فدي اسمها ترانزيانت اندومترايتس. يبقى الاندومترايتس ممكن تيجي بعد ولاده، ممكن تيجي بعد ابورشن، ممكن تيجي بعد انسترومنتيشن، وممكن تكون ترانزيانت اندومترايتس. اورجانيزم هو طالع من السيرفس رايح على فين؟ رايح على الكيوت. ممكن يعمل ترانزيانت اندومترايتس. ده اللي اسمه اكيوت اندومترايتس. العلاج ايه؟ بيكتشر بتاعها ايه؟ ساعات دي مش فاكر منين. عندها عندها انفكتد ديسشارج وفيفر. هو ده العلاج ايه؟ انتي بيوتكس خلصنا. تمام؟ طيب كرونيك اندومترايتس. واحنا اتفقنا على حاجه انه نادرا ما يحصل انه يبقى في كرونيك اندومترايتس، لان الاندوميتريوم كلها كام يوم وهيجرام ايه؟ هيحصل له شيلينج. فمش مفروض قوي انه يحصل كرونيك الا لو كانت معانا بوست منوبوزال. لو هي بوست منوبوزال مفيش بقى شيلينج ولا غيره، فممكن يجي لها اندومترايتس. البوست منوبوزال ممكن يجي لهم اندومترايتس. تمام؟ لان الاندوميتريوم بدا يحصل له شيلينج دي حاجه. تاني حاجه لان الفاجينال اسيديتي بقى لها ايه؟ قلت فبروتكتيف ميكانيزم بقى شغال مظبوط. فممكن يخش انفكشن ويوصل للاندوميتريوم وما ينزلش وتتحول الى حاله كرونيك اندوميتريوم. ده في كبار في السن. طب واحده صغيره في السن يعني لسه ما وصلتش للمنوبوز ولا حاجه، ايه اللي يعمل كرونيك اندوميتريوم؟ انتوا انتوا لاقيينه مره ثانيه التي بي. التي بي يعمل كرونيك اندوميتريوم. التي بي عنده قدره انه يوصل للبيزا جاي لو وصل البيزا بيار مش نازل بقى خلاص قاعد مش نازل هو البيزا بيار ما بيحصلهاش شيء فكرانك انه مطلعش في الشعر بيار يفيده هو مين سببه او السبب الاساسي له هو بي بي. في نوع تاني من الاندومترايتس ممكن يبقى كرونيك برضه يعني يفضل موجود طول ما سببه موجود اللي هو الاي او دي اوقات الاي او دي يوزرز يجي لهم اندومترايتس وطول ما الاي او دي موجود يفضل عندهم اندومترايتس برضه سام تايمز بتحصل مع الاي او دي وهم حتى لو عن حاجة غريبة شويتين كده لقوا ان بعض الناس طبعا مش كلهم بعض الناس اللي هم بيستخدموا الاي او دي بيجي لهم اندومترايتس بأورجانيزم غريب شوية كده سمعت على حاجة اسمها ستاينومايكوزس ده انترميديت ما بين ايه ده وايه ما بين البكتيريا والفانجس فهو المفروض ان هو حاجه كده ما بين البكتيريا والفانجس اللي اسمه الستاينومايكوزس لقوا بعض الناس اللي هم الاي او دي يوزرز اللي ممكن يجيلهم اندومترايتس سببها الستاينومايكوزس بس هذه القصه بتاعت اكيوت اندومترايتس وكرونيك اندومترايتس ممكن بقى الموضوع بتاع كرونيك اندومترايتس ده يتحول الى حاجه اسمها بايوميترا بايوميترا يعني فص متحوش كده بايوميترا مينز فص في الوترين تابل accumulation of pus within the uterine tabel بعد عندها pus بتحوش جوه طيب هسأل سؤال عشان واحدة يبقى عندها بيبرس مليان pus يبقى مبدئيا لازم يبقى فيه infection ولازم يبقى ما فيش proper drainage هي القصة كده يعني عشان يحصل فايوميترا يبقى فيه infection وما يبقاش فيه proper drainage الكلام هيحصل في الستات الكبار في السن ودي حاجة كنا قلناها قبل كده كنا قلنا زمان ان في كبار في السن بيحصل شويه اكراتيك تشينجز في السيرفيس سيرفايك الكلام بيجي بيحصل فيها اتليزيا الدرينج بيبقى فوق ده مبدئيا لما اي واحده كبيره في السن الدرينج ما بيبقاش كويس وبعدين هي عشان هي كبيره ممكن يبقى عندها اتروفيك اندومترايت او سماع الاندومترايت فممكن يبقى فيه انفكشن ما يبقاش فيه بروفيت درينج ادي حاجه بس في حاجه اخطر واهم ده ايه ده اندو سيرفايك الكارسينوما مش كده اندوسيرفايكال كارسينوما وجود المالجنان تيومر ده اللي فيه ايريز اوف نيكروزس زي ما انتم جايين من ساعه ثالثه حاطين ممكن جدا ينفايت انفكشن وهو التيومر نفسه هو اللي هيبقى انترفيرنج ويز درينج او برضه مش لازم اندوسيرفايكال ممكن اندوميتريال كارسينوما اندوميتريال كارسينوما مش الليجن هيز تيبيكالي نيكروتيك وفايروس فما الليجن ويل انفايت انفكشن فالانفكشن هيبقى موجود ومفيش درينج كويس سيمبلي لانها كبيره في السن وفي اتليتيك تشينجز في السن ده اللي اسمه فايونا البايوميترا هتخلي الليبرس يكبر ويكبر بشكل ايه؟ سيمتريكال هيبقى فيه سيمتريكال انلارجمنت اوف ليوترس والعائله بتشتكي من ايه؟ ما عندهاش بين دي عندها فراغ قد كده يعني ده اللي عنده فراغ صغير بيبقى عنده بين جامد انما دي عندها كل ليوترس مليان بصل فهيبقى عندها لور ابدومينال بين ديفنتلي وهيبقى عندها فيفر كمان اتس بوسيبل لو شويه ديسشارج بيخرجوا ممكن يبقى عندها ديسشارج بصل ديورال ديسشارج ما هو مش لازم كله يتحرك جوه ممكن شويه يخرجوا فممكن يبقى فيه شويه بيورالين ديستورشن لما تحط ايدك على بطنها هتلاقي اليوترس ماله سيمتريكال انلارج وفي حاجتين بقى مهمين قوي فيري فيري تنس لما بتضغط على فص على فراغ فهتلاقي اليوترس فيري تنس وهتحس كمان الكونسيستنس بتاعته سيستم لانه متحوش جواه شيء زي فلوس او فص فهو اليوترس بيبقى سيمتريكال انلارج بيبقى فيري تنس بقى الانفورميشن وممكن يبقى له سيستم كونسيستنسي او فلاكتور لان جواه فص تمام لو حطيت ساوند ايه اللي هيحصل هينزل بقى طبعا فص بقى زي ما انت عارف ده المنظر بتاع فايومين طب احنا دلوقتي قاعدين في العياده جات لك واحده كبيره كده في السن عندها حاجه 63 سنه مثلا ولا اي حاجه بالمنظر ده وبتشتكي من حاجات بتقول لك في لور ابدومينال بين وبتسخن وبتاع فحصلها لقيت المنظر ده تمام تعمل ايه ولا تفكر في تتصرف ازاي؟ اولا وي هاف تو درينك مظبوط فاحنا هنقول لها ان احنا هندخلها اوبر على الرئات ونعمل لها سيمبلي بس دايلاتيشن دايلاتيشن بس ايه الغرض من الدايلاتيشن؟ غرض كده مع درينج ومتعين على كده يعني هنديها طبعا انتبيوتك وميجرز فور فيفر وبعدين نعمل درينج موسع عشان نعمل درينج انا بقى عارف وفاهم انه في احوال كتيره جدا من الفايو ميتر دي بيبقى فيها اندرلاين مالجنس يعني انا عارف كويس قوي ان ممكن يبقى فيه اندرلاين مالجنس فانا عايز اعمل لها تحت بس مفيش داعي ان انا اعمل تحت دلوقتي لانه دلوقتي في وجود انفكشن اليوتراين وول بيبقى ايه؟ فايبل جدا يعني سهل قوي ان انا اعمل بيرفوريشن ولو عملت بيرفوريشن هجيب لها ايه؟ هجيب لها بيرفوريشن وممكن كمان لو طلع بصحيح في ماليجنسي ابقى عملت ديسيمينيشن وسكراب للماليجنسي فشيء ملوش اي لازمه دلوقتي الكحك يبقى احنا هنقول للعيانه دي تاخد انتبيوتكس ميجرز تو ريليف فيفر وتروح المستشفى بس نعمل لها حاليا دايلاتيشن تو درين الفاصل اللي موجود. بعد اسبوع تديها معاد بعد اسبوع تعمل لها ايه بقى دايلاتيشن. لازم يتعمل كده عشان تدور على اندرلاينج مالجنس. طبعا لو لقيت مالجنس يبقى دخلت بقى في سكه ثانيه خالص بقى علاج المالجنس. طب ولو ما لقيتش مالجنس خالص متشكرين على كده كويس. واحده جت وما لقيناش فيها مالجنس ولا حاجه كويسه خالص حصل خير وما جراش حاجه. وبعدين بعد 5-6-7 شهور جت مره ثانيه فايروبيت. وعشان ايه بقى هي دلوقتي اللي عندها 63 سنه دي بتعمل ايه دي؟ اللي كل شويه يعمل فايروبيت بقى ويعمل لها سيفير سيستميك مانيفيستيشن وكده تشيله بقى خلاص. يعني حصل ريكرنس اوف فايروبيت خلاص يعني استريك مش بقى كل شويه بقى تقعد تدخلها على عمليات مره فور درينج ومره فور دي ام سي ما انت ايه ما تعمل استريك وخلاص تشيل بقى المصدر بتاع القرف ده. فده الموضوع اللي اسمه فايروبيت ما فيهوش غير الكلمتين. هي يعني تكاد تكون تحصل فرصه للفوز بس صعبه قوي قوي تلاقي واحده تشارك جاي كده عندها فايروبيت. ممكن واحد عندها اندوسترايت انما ما تقلبش فايروبيت الا في الكوره بس. بعد شويه لما نشوف حكايه الاكيد سيرتين دايز أكيوت سالبنجايتس. أكيوت سالبنجايتس سؤال الدفعة اللي قبلوك على طول سؤال بعشر نمر في الورق ما واش هي الوهن يعني وسهل. أكيوت سالبنجايتس روت اوف انفكشن. ناخد الجزء اللي في الأول بقى اللي هو برضولوجي على بكتيريولوجي بتاعت ايه سهل مش صعب. روت اوف انفكشن. انفكشن توصل للتيوبس ازاي؟ انفكشن ميري تشوف منين؟ طيب عنوان كبير كده مبدئيا اسندنج انفكشن. انفكشن جايه من تحت لفوق اسندنج انفكشن. اسمع اسندنج كده؟ كويس. اسندنج انفكشن زي بعد ايه ولا بعد ايه؟ بعد ولادة او بعد ابورشن. حتى احنا برضه بالراحة خالص افكركم واحنا بنتكلم على بيربل سبسس قلنا بيربل سبسس بتبتدي از اندومتايز. تيوتريد ولا سابتك اندوميتايز ده اسمه برايمري سايت. لو الحاله ما اتعالجتش هتروح للسكندري سايت اللي هو سابتنجاكس كان مكتوب في الكعبه بيربل سابتس. فهي ممكن تبقى سندنج انفكشن بيربل سابتس ابتدت از اندوميتايز تطورت لغايه سابتنجاكس. وان زي بعد الولاده بالظبط بعد ابورشن برضه خصوصا لو انكمبليت ابورشن ولا ميز ابورشن حاجه كده ممكن انفكشن تخش وتوصل للتيوب. فده تو اكزامبلز على سندنج انفكشن. في اكزامبل تالت بقى مجموعه حاجات كلهم مع بعض انسترومنتيشن. حد دخل ايه ولا ايه ولا ايه دخل تاني بتاع هيستور سبتجوجرافي دخل ساوند دخل اي او دي دايليتور اي حاجه وتبقى اي اله من دول مش متعقله كويس. يبقى انت بتاخد الاورجانيزم من ايده وتصوره لغايه جوه وهياخد بعض الروح هتيجي تمام. فدي برضه اسندنج انفكشن باي انسترومنتيشن الحاجات اللي بنقول عليها. في نوع كمان من اسندنج انفكشن مهم عايزكم تركزوا فيه كويس قوي وهقول لكم ايه اهميته. ممكن يبقى في اسندنج انفكشن بقى مش من بره خالص من السيرفيس. في اورجانيزم مهم كنا لسه بنسيبه دلوقتي حالا اللي هو الجونوكوكس. الجونوكوكس ده انفكشن ترانسميتد ديزيز بيبدا الانفكشن بتاعه في السيرفيس يعني بيعمل اكيوت سيرفيسايتس. ولو الحاله ما اتعالجتش هتعمل زي ما قلنا حالا ترانزيانت اندوميتايتس وبعدين تعمل سالبنجايتس. فبيعمل اسندنج انفكشن من السيرفيس مرورا بالاندوميتريوم رايح على فين؟ واخد بعضه ورايح على التيوب. اوكي؟ فده برضه اسندنج انفكشن بالجونوكوكس. بس هو هنا عامل الانفكشن بتاعه ترانسيومينال مش ده برضه اسمه ترانسيومينال مرورا باليومن اوبيوسس. فده اسمه ترانسيومينال انفكشن اسندنج انفكشن مرورا باليومن. في واحد تاني برضه شبهه شويه ينوي اللي هو كلاميديا. كلاميديا دي بقى كانت انترميديت ما بين مين ومين بقى المرات كلاميديا ما بين الفيروس والبكتيريا يعني كانها فيروس كبير مش كده يعني هي عندها سيل وول زي البكتيريا واوبليجاتوري انترا سيلولار زي الفيروس. الكلاميديا برضه بتعمل سيرفيسايت ولو ما اتعالجتش الكلاميديا بتعمل اسندنج انفكشن. بس الكلاميديا بقى ممكن تعمل اسندنج انفكشن من اليومن وممكن تعمل اسندنج انفكشن من الليمفاتكس اوف ذا تارجت او مش عارف الو صباح الخير اهلا بيك انا متاكد هي بتعمل اسندنج انفكشن زي ما اتفقنا بتعمل اسندنج انفكشن. بس الاسندنج انفكشن ممكن يكون من خلال اليومن وممكن يكون من الليمفاتكس او الباراميت. انفكشن ممكن يبقى من اليومن وممكن يبقى من الليمفاتكس او الباراميت بس هو برضه اسندنج انفكشن. هنحاول نركز مره ثانيه. الاسنج انفكشن ده يا اما بعد ولاده يا اما بعد ابورش، ادي فئه. الفئه الثانيه بعد انسترومنتيشن كله، وبعدين المجموعه الثالثه سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. سيكشوالي ترانسميتد ديزيز زي جونوكوكس وزي مين؟ زي كلاميديا. على فكره بقى ركزوا كويس قوي قوي قوي في اللي هقوله لان ده مهم. الموضوع بتاع الانفيرتيليتي، انتوا لما بتخشوا شيت انفيرتيليتي بتبقوا مهتمين بالانفيرتيليتي وبتاعه ومعتبرينه بقى اسهل شيت. بس ممكن بقى الانفيرتيليتي يرفعك لك مجرجرك على جونوريا وكلاميديا. ليه؟ لان الانفيرتيليتي جزء كبير منها سببه تيوبال فاكتور، مش كده برضه؟ تيوبال فاكتور الانفيرتيليتي. فالتيوبال فاكتور ده بيجي منين؟ بيجي من بريفيس سالفنجايتس. وبريفيس سالفنجايتس هي اللي بنتكلم عليها. فده اللينك ما بين المواضيع دي وبعضها. يعني هي القصه ان انت بتقول له والله ممكن يبقى العيان فيها شوبر فاكتور جالها سالفنجايتس. طب جالها سالفنجايتس من ايه؟ تروح واخد بعضك بقى وداخل بموضوع السالفنجايتس. فتقول له ممكن يكون بعد ولاده، ممكن يكون بعد انسترومنتيشن، ممكن يكون بعد جونوريا او كلمه. فتلاقي الموضوع دخل كده كلمه هنا وكلمه هنا. يعني ممكن اديني بقول اهو بمنتهى الوضوح ازاي موضوع الانفيرتيليتي ممكن يروح موصلك لغايه جونوريا وكلمه. الجونوريا والكلمه من الحاجات المهمه اللي ممكن تعمل سالفنجايتس. خلاص؟ اقول لكم هم ليه مهمين. مهمين للسبب الاتي. بصوا عرفنا عشان تفهموا. الجونوريا مهمة جدا كسبب للسالفنجايتس لأن الجونوريا جاية عن طريق الديون. بما إنها جاية عن طريق الديون، أول ما هتخبط في التيوب هتخبط في الميكوزا. يعني جاية عن طريق الديون، فأول حاجة هتبقى أفكتد في التيوب هي الميكوزا. والميكوزا مهمة جدا في التيوب، لأن الميكوزا هي اللي فيها السيليا. فعشان كده ده بيعمل early destruction للتيوب، ده infection سيء جدا في التيوب، البروجنوز بتاعه is very poor. لأنه أول ما بياخد بياخد الميكوزا. يعني بيعمل حاجه اسمها اندوسالفنجايتس، وده وحش قوي، لان الميكوزا بتاعت التيوب لما تبقى ديستروي خلاص باظت التيوب. مش كده؟ فمن هنا اهميه الجونوريا. من هنا اهميه لانها بتعمل ايرلي ديستركشن اوف التيوب. طب والكلاميديا؟ الكلاميديا بتعمل ماتش ماتش مايلدر تايب اوف انفكشن. يعني الكلاميديا تعمل مايلد سيرفيسايتس، فيري مايلد سيرفيسايتس، وفيري مايلد سالفنجايتس، وده برضه وحش. ليه وحش؟ ده مايلد لانها ما بتتعالجش. خلاص هي عشان مايلد العينه دوت تحس كده بشويه لفيري نان سبيسيفيك سيمبتومز ما بتتعالجش. خلاص ما بتروحش تكشف وبتلاقي محدش بيشخصها وبتلاقي محدش بيعالج. ومن هنا خطوره الكلاميديا. الكلاميديا از ايكولي امبورتنت لانها بتعمل مايلد فورم اوف انفكشن، والمايلد فورم اوف انفكشن ما بيتعالجش. فيبتدي برضه ياثر على التيوب. ممكن بقى يعمل زي ما انتم بتقولوا ايكتوبيك ده لو التيوب ضاق شويه. او لو التيوب اتقفل بالكامل هتبقى بقى المره دي تيوب الفاكر وانفكتد. لو انتوا عملتوا الحاجات اللي احنا بنقولها دي كده يعني دلوقتي هتلاقوا اصلكم بعد كده مكتوب في الكتاب جونوريا صفحه وكلاميديا صفحه، ما تبقاش فاهم انا ذاكرهم ولا ما ذاكرهمش ولا اعمل فيهم ايه. ولازم الواحد يبقى من الذكاء ان هو يقدر يعرف ايه علاقتهم بالموضوع. يعني انا ممكن يخشوا لي منين؟ خلاص ممكن اسالهم منين؟ هم من الاورجانيزمز المهمه اللي ممكن تعمل سالفنجايتس اكوردنجلي تعمل تيوبال تايب. ممكن انفكشن تيجي من حته ثانيه بقى، تيجي من انفكتد نيبرنج اورجن. زي ما كنا بنقول الانفكشن بيوصل للثايرويد ولا بيوصل لايه؟ للاوفيريان. appendicitis. واحدة عندها appendicitis الانفكشن بيبتدي من الابندكس على مين؟ من الابندكس على التيوب. او واحدة عندها حاجة كنت شرحتها زمان حاجة اسمها diverticulitis coli. diverticulitis coli الانفكشن برضه ليه ريت التيوب. تفتكروا الانفكشن ده يعني ارحم ولا اوحش من ده؟ ارحم، لان الانفكشن هيبتدي فين؟ بره. لما يبتدي بره يبقى الميكوزا اخر حاجة هتبقى افكت. يعني ممكن التيوب ما يتأثرش قوي. تمام؟ فالانفكشن ممكن يجي من انفكتد نيبرنج وورد. ممكن بقى الانفكشن يجي بقى من اخر الدنيا عن طريق الايه؟ البلد. من ديستنت سيبتيك فوكس عن طريق البلد. فدي الروتس اوف انفكشن. الاورجانيزم خلاص ما احنا عرفناهم بقى. في شويه منهم اللي كنا قايلينهم مع بريفرنس سيبتيك، ما هم ما فيش حاجه جديده. انيروبيك ستريبتوكوكاي وبيتا هيموريتيك ستريبتوكوكاي وستاف ومش عارف وايه كولاي وكل الكلام ده قلناه مع بريفرنس سيبتيك. اوكي؟ وممكن يبقوا الاثنين التانيين اللي هم مين ومين؟ الجونوريا والكلاي. فده الاورجانيزم. وده الايه؟ روتس الانفكشن. في ديسبوزنج فاكتور. في ديسبوزنج فاكتور هي طبعا ايام بعد الولاده، ايام البيركوليا، لان ايام البيركوليا من المره العاشره سيرفكس مفتوح ومفيش فاجينال اكتيفيتي، صح؟ ودي حاجات تسهل لكم الانفكشن. او الفري ديسبوزنج فاكتور هو اي انسترومنتيشن، مش كده؟ اي بروسيجر او اي انسترومنتيشن. الفري ديسبوزنج فاكتور ده يسهل دخول الانفكشن. ده كلام سهل يعني. يبقى احنا اتكلمنا مين هو الاورجانيزم وهيجي منين وهيعمل ايه وهكذا. باثولوجي بقى اوف سالفنجايتس. باثولوجي بتاع السالفنجايتس ممكن احنا نبص له بشكل من اثنين. باثولوجي بتاع السالفنجايتس ممكن نبص له بشكل من اثنين. ممكن تتكلم على الباثولوجي من حيث المكان. يعني الانفكشن ابتدت فين؟ الانفكشن ممكن تبتدي از اندو سالفنجايتس. مفهومه مش كده؟ اندوسلفنجايتس يعني الميكوزا هي اللي بقت افكتد في الاول. اندوسلفنجايتس مين الاورجانيزم اللي يعمل اندوسلفنجايتس؟ او دي مرتبطه بحالات ايه؟ يا اما جونوكوكاي يا اما بوسيبلي بيربر. ما البيربر برضه بتبتدي الاندوسلفنجايتس وبعدين تروح على الكيو. فدول يبقى البروجنوز بتاعهم ايه؟ كويس ولا وحش؟ وحش، لان ده بيعمل ايرلي ديستراكشن ميكوزا اوف ذا تيوب. ممكن الانفكشن تبتدي في الاول بره على الاوتر كوت اوف ذا تيوب، هيبقى اسمها فيري سلفنجايتس. فيري مين اراوند، يعني اراوند ذا تيوب. امتى الانفكشن تبتدي بره؟ لو جاي من ايه؟ من انفكتد نيبرينج اورجن، ويبقى اكوردنجلي بروجنوز احسن شويه. دي ممكن تعمل فيري تيوب اديش، انما الميكوزا اخر حاجه هتبقى افكت. ممكن الانفكشن بقى لا تبتدي في الميكوزا ولا تبتدي على البريتونيال كوت، ممكن تبتدي في الوول، في الماسل وول اوف ذا تيوب. دي بيسموها انترستيشيال سلفنجايتس. ده لو الاورجانيزم جاي عن طريق البلط او جاي عن طريق الليمفات. سهل الكلام مش كده؟ يبقى قد تبتدي از اندوسلفنجايتس، او ممكن تبتدي از بيري سلفنجايتس، او ممكن تبتدي از انترستيشيال سلفنجايتس. هو ايفنتشوالي عشان الواحد يبقى فاهم، ايفنتشوالي في الاخر كل اللاير بتاعت التيوب هتبقى انفليت. يعني انفكشن وليه كل اللاير بتاعت التيوب، بس هي الفكره الانفكشن هيبتدي فين؟ ستارت هنا ولا هنا ولا هنا؟ طبعا لو انا ما اتعالجتش الانفكشن هياخد كل التيوب من اوله لاخره، فول ثيكنس اوف التيوب. ممكن بقى نقسم السلفنجايتس تقسيمه مختلفه شويه. ممكن نقسمها الى حاجه اسمها كاثارال وسابيوريتال. الكلام ده قديم بتاع سنه ثالثه يعني. اكيوت كاثارال سلفنجايتس ولا اكيوت سابيوريتال سلفنجايتس؟ كثارة دي زي ما كانوا بيقولوا لنا في سنة ثالثة، كثارة الانفلاميشن ده نوع من الانفلاميشن يحصل لما يكون